الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ضابط الفقهاء، وهي الطريقة التفقيهية التي يحبها قلبي ويتعشقها جناني، وهي طريقة تعليم الفقه على طريقة التأصيل في الأبواب حتى يتصور الطالب مسائل هذا الباب إجمالا، وحتى تكون عنده الملكة في معرفة كلام العلماء وتقريراتهم في تفريعات هذه الأبواب. وقد ختمنا في كتاب الصلاة مقدمات، تكلمنا فيها عن جمل من الأصول والقواعد، ونبدأ في هذا الدرس بضوابط باب الأذان والإقامة، بباب ضوابط الأذان والإقامة. ومن المعلوم تعريفهم شرعا لغة وشرعا، فالأذان معناه الإعلام، وأما اصطلاح فهو النداء بلفظ مخصوص في وقت مخصوص للإعلام بدخول وقت المفروضة. وأما الإقامة فهي نداء مخصوص للإعلام بالقيام للصلاة. وقد أجمع علماء الإسلام على أنهما فرض كفاية، إذا قام بهما من يكفي سقطت المطالبة عن الباقي. وفي باب الأذان والإقامة ضوابط: الأول، لا أذان ولا إقامة لغير الفرائض الخمس. لا أذان ولا إقامة في غير الفرائض الخمس. وبناء على ذلك فالقول الصحيح هو بدعية الأذان لصلاة العيد والإقامة لها، وكذلك بدعية الأذان لصلاة الاستسقاء والإقامة لها، فإن هذه الصلوات كانت تقام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بغير أذان ولا إقامة، فلا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته حتى توفاه الله أنه أذن لغير الفرائض الخمس، فلا أذان ولا إقامة لغير هذه الفرائض. وعلى ذلك ورد الدليل ففي صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أوقات الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل معنا هذين، يعني اليومين. قال: فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام فصلى الظهر، ثم أمره فأذن ثم أقام فصلى العصر، يعني لما صار ظل كل شيء مثليه. فلما غربت الشمس أمر بلالا فأذن فأقام فصلى المغرب، إلى آخر الحديث المعروف لديكم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وقد كانت صلاة الكسوف ينادى لها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقول: الصلاة جامعة. ولا أعلم في هذا خلافا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الخلاف حادث بعد زمانهم. ومن الضوابط فإن قلت وهل يؤذن للفوائت أيضا إذا كانت فريضة؟ الجواب: نعم، لما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة وأبي هريرة في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر، قال: ثم أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام فتقدم فصلى الفجر فصنع كما يصنع كل يوم، ومن الضوابط أيضا صفة الأذان توقيفية، وهذا ضابط مهم. صفة الأذان توقيفية، أي لا يجوز للإنسان أن يدخل في ثنايا ألفاظ الأذان شيئا لا دليل عليه من الألفاظ، وبناء على لماذا؟ لأن الأذان صفة لا تعرف إلا من قبل الشرع، والمتقرر عند العلماء أن كل ما لا تعلم صفته إلا من قبل الشارع فهو عبادة توقيفية، ولذلك لم يكن يؤذن بهذا الأذان في أول الهجرة. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادي لها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: يا رسول الله، أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة، أي أن يقول الصلاة الصلاة، حتى رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه رؤياه المشهورة التي لا تزال الأمة إلى اليوم تعمل بها. قال: رأيت وأنا نائم رجلا في يده ناقوسا، فقلت: أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وماذا تفعل به؟ قال: قلت: ننادي به للصلاة. قال: أولا أدلك على ما هو خير لكم من ذلك؟ قلت: بلى. قال: فتقدم قليلا فاستقبل القبلة وقال: الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. والحديث سنده حسن. فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره برؤياه، فاستبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. قال: فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. فسمع عمر وهو في بيته هذا الأذان فخرج يجر إزاره أو قال رداءه، وقال: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى، لقد رأيت مثل ما رأى. فصار يؤذن بهذا الأذان بتلك الألفاظ بخصوصها من غير زيادة ولا نقصان على طيلة عهد النبوة، حتى توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وتوارث هذا الأذان خلفاؤه الراشدون، وعليه ورثه الخالف من المسلمين عن السالف، حتى نبغت نابغة الرافضة فصاروا يدخلون في الأذان ألفاظا لا دليل عليها يجمع بين الصحة والصراحة، كقولهم: أشهد أن عليا ولي الله. فهذا من جملة البدع باعتبار وصفها لا باعتبار أصلها، فنحن نشهد أن عليا من أعظم أولياء الله عز وجل، ولكن كون أصلها مقبولا لا يسوغ لنا أن ندخلها في الأذان. فلا يجوز للسني أن يقول: أشهد أن الخلفاء الأربعة أولياء الله، مع أنهم أولياء الله حقا وصدقا، ومشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. ومنهم من يزيد في الأذان قوله: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وهذه الزيادة بدعة لأن صفة الأذان توقيفية على النص. ومنهم من يزيد في الأذان قوله: حي على خير العمل، وهذه لا نعلم لها دليلا يدل على أنها من جملة ألفاظ الأذان. وأما قول ابن عمر: إن قالوا حي على خير العمل قلنا نعم، وإن قالوا حي على قتل النفوس قلنا لا، فإن هذا من التعبير عن الشيء بثمرته، فالصلاة خير العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بإسناد صحيح لغيره من حديث ثوبان: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فالصلاة خير العمل، الصلاة خير العمل. فإذا قالوا حي على خير العمل قلنا لبيكم. فلا يقصد أن هذا اللفظ بخصوصه من جملة ألفاظ الأذان كما فهمه هؤلاء من أهل البدع، فصفة الأذان توقيفية على النص، لا يجوز أن ندرج في الأذان شيئا من الألفاظ. ويوضح هذا الضابط الضابط الذي بعده: لا يجوز وصل الأذان وابتداؤه بما ليس منه، لا يجوز وصل الأذان أو ابتداؤه بما ليس منه. فأول ألفاظ الأذان هو التكبير، وآخره شهادة الحق لا إله إلا الله، فلا يجوز لأحد أن يوصل الأذان ابتداء أو يوصله انتهاء بما ليس منه، فإن أي إقحام لفظة ابتداء أو انتهاء لا دليل عليها فإنها تعتبر من البدع المنكرة والمحدثات المستهجنة، وكل إحداث في الدين فهو رد، والأصل في التعبدات التوقيف، وكل بدعة في الدين فهي ضلالة. وبناء على ذلك فليس من السنة البسملة قبل الأذان اعتيادا على وجه الديمومة والاستمرار، وليس من السنة أن يبدأ الأذان بالاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم على وجه الديمومة والاستمرار، وليس من السنة أن يبدأ الأذان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الديمومة والاستمرار، وليس من السنة قراءة شيء من القرآن أيا كان نوعه كقول بعضهم قبل الأذان وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ثم يشرع في التكبير. هذا كله من البدع باعتبار وصفه لا باعتبار أصله، ومشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. وليس من السنة ختم الأذان بقول الحمد لله أو قول العامة حق الصلاة على النبي كما يقوله كثير من العوام عندنا، وليس من السنة لمن سمع الأذان أن يقول أهلا بذكر الله، وليس من السنة أيضا أن يبدأ المؤذن أذانه بقوله الصلاة الصلاة الصلاة الله أكبر الله أكبر، فهذا من البدع. ولا أن يختم الأذان أيضا بالنداء بالصلاة في الميكروفون هذا، وإنما يخرج من المسجد ويوجه الناس بالصلاة. فإياكم أن تبدأوا الأذان بشيء أو تصلوه بشيء لا دليل عليه، فإن هذا من البدع الوصفية، فاحفظوا هذا الضابط، لا يجوز ابتداء الأذان ولا وصله بما ليس منه. ومن القواعد أيضا كل من كان أجمع للشروط المعتبرة في الأذان شرعا فهو أحق به، كل من كان أجمع للشروط المعتبرة في الأذان شرعا فهو أحق به. ويتكلم الفقهاء تحت هذا الضابط عن الشروط المعتبرة في الأذان، وهناك شروط أصلية لا يمكن أن يتنازل عنها، وهناك شروط كمالية في المؤذن، فمن كان أجمع للشروط المعتبرة في المؤذن فهو أحق به، كأن يكون صيتا فإن قوة الصوت من الشروط المعتبرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأى الأذان ألقه على بلال فإنه أندى أي أعلى وأرفع صوتا منك، ولأن المقصود الأعظم في الأذان هو الإعلام، فكلما كان صوت الإمام أقوى وأجهر كلما كان أدخل في تحقيق المقصود الشرعي. فلو تعارض عندنا مؤذنان أحدهما يتكلم في بطنه والثاني يتكلم أسمع فلا جرم أن أشدهم جهرا وأقواهم صوتا هو الذي يختار مؤذنا. ومنها العلم بالأوقات، فإن مبنى التأذين على معرفة الأوقات حتى لا يتقدم عن الوقت قبل دخوله أو يتأخر عنه بعد دخوله فيغرر بالناس، وهذا من الشروط الأصلية الأساسية التي لا ينبغي أن يتنازل عنها. وإن كنا في هذا الزمان قد استعاض كثير من المؤذنين عن مراعاة الأوقات بحركة الشمس بهذه الساعات الجديدة، لكن لا غنى لنا عن اشتراط هذا الشرط. ومن الشروط المعتبرة أن يكون أمينا، ففي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح لغيره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، واغفر للمؤذنين. فهو أمين على عبادات الناس وعلى إفطار الناس وعلى صيام الناس وسحورهم وغيرها. فكلما كان المؤذن أشد أمانة وأتقى وأورع وأخوف لله عز وجل، كلما كان هو الأحق بالأذان. ومنها اختيار الجماعة لتأذينه، ولذلك قال في الزاد: أو من يختاره الجيران، لأنهم إذا سمعوا أذانه وقلوبهم تختاره وتحبه، فهذا أدعى لترديدهم خلفه. وأما إذا سمعت أذان من بينك وبينه شيء من وقفات النفوس، فلربما وجود الشحناء والبغضاء تجعلك لا تردد، لا سيما إذا كان الإنسان ضعيف البصيرة والعقل. ومنها أيضا اختلف العلماء هل يشترط في المؤذن أن يكون بصيرا؟ الجواب: القول الصحيح عندي أنه شرط في المؤذن إلا إن كان ثمة من المبصرين من يخبره، فقد كان من جملة مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، لكن لم يكن يتولى الأذان بنفسه، وإنما كان عفوا برؤية نفسه أو باجتهاده، وإنما كان له من يخبره، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي بالصلاة حتى يقال له: أصبحت أصبحت. متفق عليه، وفي آخره إدراج. ومن الشروط أيضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في العدالة، أهي شرط أو لا؟ الجواب: الحق الحقيق بالقبول أن المؤذن لا بد أن يتوفر فيه شرط العدالة في الظاهر، فلا يجوز أن يولى في أذان المسلمين من كان فاسقا، لأن الفاسق غير مقبول الشهادة في ذاته، فكيف نقبل روايته أو خبره في أن الوقت قد دخل؟ فهو غير مأمون على عبادة نفسه، ومن ليس بمأمون على عبادة نفسه كيف يؤتمن على تعبد غيره؟ لكن لو أن الفاسق أذن فهل يصح أذانه أو لا؟ الجواب: في صحته خلاف بين العلماء، والقول الصحيح عندي صحته، إذ لا دليل على بطلانه، لكن لا ينبغي أن ينصب مؤذنا للمسلمين. ومنها أيضا: لو تعارض رجل جميل الصوت ومتوسط الصوت، فأيهما أدخل في تحقيق الشروط المعتبرة شرعا؟ الجواب: جميل الصوت، فكلما كان المؤذن أجمل صوتا كلما كان هو المقدم، فجمال الصوت مطلوب في الأذان، ودليل ذلك ما في صحيح ابن خزيمة من حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان. ولأن المؤذن إذا كان جميل الصوت كالأخ هيثم بارك الله فيه، فلا جرم أن النفوس تميل لاستماعه، ومع الاستماع تردد، ولأنه أخشع للنفوس وأدعى للتدبر والتأمل في عظم هذه الدعوة لأعظم شعيرة بعد التوحيد، لأعظم شعيرة بعد التوحيد. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا